لعبنا على الزمان اصبر ما نتغيرش وانسى عاد الحظ نتواضع ما نتغيرش ونحمد الله عن نعمة ما نتغيرش احنا اجتهدنا وبنينا لاجتهادنا اساس ونقول كلامنا بصراحة والشجاعة اساس اصل السماح طبعي فينا والمحبة اساس بتتغير الناس لكن احنا ما نتغير. أبدا ما انسى أبدا ما انسى يا اللي بحبك حبا أبدا ما انسى وعليك يا وجه يا جمال أبدا انساك ازاي انساك ازاي جنبك حبيبي وبحبك انساك ازاي وعليك يا ودي يا جمالك انساك ازاي يا حلال عتاب يا حلال عتاب بيني وبين حبيبي يا حلال عتاب عليك يا ودي يا جمال يا حلال عتاب من سنين وداع Thank you. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.